سبقتني إليه فلا بأس أن أقتسمه. وأنا أشكر من دعاني من الإخوة في وزارة الأوقاف في إدارة الثقافة الإسلامية، من رأيت منهم ومن لم أرى، وحدثوني عن اختباط كثير من الإخوة هنا بمجيئي، ولو علموا أن اختباطي بهم أشد لا يعني هي أول مرة أول قدمة لي إلى بلدكم هذه، والتي أعددتها بلدي قبل أن يخبرني بها مقدمي بارك الله فيه. فأنا سعيد ولذلك أترون أن يعني لا تعدوا أن سعادتي تعبر عنها كلمتي، فأنا أجد الكلمات غير وافية بما أريد، ولكن كما قال ابن مالك وليقص ما لم يقل. وحديثنا الليلة إن شاء الله حديث عن السعادة. لماذا عن السعادة؟ لأنني أحسب أن هذا الموضوع يبحث عنه كل أحد. إذا سألت الناس متى تكون سعيدا؟ ما الذي يجب أن يكون عندك لتقول أنا في حياة سعيدة، أنا في حياة هنيئة، في حياة طيبة؟ ترى أجوبة شتى بحسب ما هو فيه. إذا كان هذا المسؤول فقيرا تحت وطأة الفقر، تحت ضغط الحاجة، يقول لك الحاجة أكون عليها سعيدا هي عندما يتسع رزقي ويكفو مالي، حينئذ أكون سعيدا. ولذلك يخبط كل خاف ويضرب في كل سبيل ليبلغ ما يحسبه سعادة. إذا سألت مقهورا سلط عليه عدو يأخذ ما تحت يده قهرا، يرى أن السعادة هي أن يكون له سلطان يقهر به ذلك الذي اصطلى بما يضره، فهذه سعادة عنده. إذا سألت مريضا يئن من المرض يقول لك السعادة هي أن أكون ذا صحة، وثم بعد ذلك إذا قيل له لا من الناس من يرى أن السعادة أن تكون ذا مال أو أن السعادة تكون ذا سلطان، يقول لا السعادة هي أن تكون ذا صحة لأجل أنها ما فقده. إذا سألت من أشرب في قلبه خلاعة ونجم الفسق يقول لك السعادة هي تلك التي وصفها أبونا من كل غيداء عار من مضة رعبوبة عطاء ذات رونق إلى آخره. الناس هذه تصورات أكثر الناس، وهذه التصورات تحدث فيها الناس قبل سنة، لأن الناس جميعا في كل وقت يبحثون عن السعادة. تحفظون قول طرفة ولولا ثلاث من عيشة الفتى وجدي كلمة حفلمة السعادة عنده هي يدها إذا اجتمعت هذه الثلاثة فلا يحفل بعد ذلك، لا يبالي إذا قام عواله إما يعود له من مرض أو يعزونه من جنازة، يعني مات ما وجدتك لم أحفل متى قام عمر، فمنهن سبق العاملات بشربة كميت مدى ما تعلم من تزويني، ومن كبر إذا نادى المضاف مجنبا كسيد الغضال بعده متولي فوصيا، وتقصير يوم الدجن والدجن وعشرون إلى مدى هذه إذا بكت ما تكون السعادة عند أحد ببهكانة تحت الدرف المعروف خلا ربع عبد الله بن نهيك بن إساب قال ولولا ثلاثة هن من عيشة الفتاة وجدتك لم أحفل متى قام رامس الرامس الذي يحفظ الرمس والقمر متى قام رامس فمنهن تحريق الكوميت عنانه إذا ابتدر النهم الباعد الفوارس ومنهن سبق العادلات بشربة كأن أخاها كيابها أخذت لك الشربة يعني شاربها أعلى أخلاه جميعا بذلك. يقول كأن أخاه يقضان ما عزه لأنه ترى إذا أخذه استطاعها نزف منها فأنه هو يقضان. ومنهم من ومنهن أواليس أيضا تبتز عن أكفالهن الملابس. يقول واحد أعرابي هو أيضا ممن يذكر لنا مذهبه في السعادة قال لولا ثلاث هن عايش بالدهر ما هي رثاية عندهم الماء والنوم وأم عبد لما خشيت للمرض هذه ملاهب الناس في السعادة وهذه ملاهب كبار حتى وجدها الله المستطاع كذلك تطرحتها افكار ذوي الفكر ذوي الفلسفه يذكر احد الفلاسفه القدماء اليونان لهم كانت ملاهب الفلسفه عجيبه جدا يذكر ارسطو على احد فلاسفه اليونان اسمه ويدوس يقول ان السعاده هي الذي فانت في حياتك سعيده اذا نلت ما تلذه وكل ما حصلت على هذه الذات كلما كثرت من الذات كثرت سعادة. وهي لا نقول هذا قوم هذا قول قوم لا يحكمون على الاشياء بادراك الحواس انما يحكمون على الاشياء بعمل الفكر فاذا قال هذا فهو يستطيع ان يستدل عليه فباي شيء يستدل على ان السعاده هي هذه لك قال لانك ترى ان كل المخلوقات تسعى نحو الذات ما عقل منها وما لم يعقل كلهم يسعون نحو اللذة فلما كانت كل هذه المخلوقات إنما تسعى نحو اللذة كانت اللذة هي السعادة ولا مذهب نقضه عليه أليس الرسول قال لأننا نرى أن كثيرا من اللذات فيها حتف إنسان ومع ذلك يسعى إليها كيف يقول ما فيه حتف هو السعادة وجاء فلسفة آخرون أفلاطون وسقراط قالوا السعادة هي قوى النفس هي هذه الصفات النفسية جميلة الشجاعة والفاقة هذه السعادة يعني إذا كنت في فقر الموقع وفي المرض المرجع وبعد ذلك كنت شجاعا أو ماذا فأنت سعيد وظهرت في مذاهب الارتية فلسفة الارتية فلسفة اليقينية فلسفة السويسطائية مذاهب في تعليم الفلسفة في تعليم السعادة ليس يخلو مذهب من هذا الإشكال بعد هذا الإيمان كيف يكون مستقرا؟ وعلى الله المؤمنين والمؤمنات الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. قتيل الهرب عنها مع بصالتها وسهولتها الهرب عنها وهو بعد الله. مقاربة لا يزعم أيضا الإعراض عن هذه الحياة التي أرادها الله يورث مقابلها وهو حياة الظن والضيق. قد قال ربنا ومن تعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة معيشة ضنكا. هذا الذي أعرض عن الذكر، الذكر لا يقصد به فقط ذكر اللسان، إنما هو الذكر بمعنى العام، بمعنى العام هو قلب اللسان شهود نعم الله فيما ترى في ترى الانسان انه هذا عليه شديد الحاس شديد الخوف كثير التحسر مشتت الميل ضعيف اليقين اي حاجه ترون مثلا وهو حسبان اكثر الناس الذين ظنوا ان وفرة الاموال تحدث السعاده تحدث السعاده تعجبهم مثل ابن بلد مثلا مثل السويد هذه السويد لا يعرف نظير لها في الدنيا اهلها لا يخافون الفقر ولا يشتكون اصلا الدوله تعين في امور قد تستغلها لا دعوا ما يشاركوه وما يشاركوا السويد فيه غير هذا البلد اعانه في للعيال والمرض والتقاعد هذه موجوده حتى في بلاد فقيره السويد اعانه الحمل اعانه لان كل انسان اراد ان يذهب الى بلاده عطله وما عنده مال ليسافر به رفع دعوة فقال الحكومة ورابحة ومعتقدنا لم يذهب بأبنائه في عطلة في رحلة الحق نعم لأنه غير عندنا التعليم مجاني في كل مستوياته لا مثيل له ومع ذلك ينتحر بأي شيء ينتحر مسعود قل لك أنا في ضمن مسعود هذا الضمن كيف يجي هو الضمن إذا كنت وتغفل في بيت هذا وتقول انا في ضمن ماذا يقول هذا الذي في بني البرك الاخير حيث يعني حرب شديد ما عنده مثل مكيفات والارض قاعده زرقاء كيف ترى الله يعبد الله ويصوم رمضان ويقول الحمد لله هذا هو الذي يتحكم معنى هذا ان فرد العباده كانت تحكي لنا قال الله سبحانه فلا تجد أول محبة إنما يريد الله في وعده ورده كان ما يتصور أن يكون سبب سعادة كان سبب تعسر إنما يريد الله يعذبه بها في حياته لكن هذه السعادة لا بد لها من شيء فالقران الايه تسعه من عمل صالحا من ذكر من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو عمل صالح وايمان هذا المؤمن ترى عجبا يؤمن بالله وانا مرض كل شيء وخالق كل شيء ومقدر كل شيء ومدبر كل شيء وانه لا قابل لما قصد ولا مانع لما اعطى ولا رد لما قضى ولا معقب لما حكم وانه لو اجتمعت الجن والانس على ان يفعلوا كل شيء ما اراد الله ما قدر يقول بهذا ولو اجتمعوا على ان يظهروا كل شيء ما اراد الله ان يظهروا ما قدر وان ربك ارحم بك من ابيك وامك صفته الا باذن الله، ومن يؤمن بالله في قلبه كيف تترتب هذه الحكمه على كتب هذه المثل؟ قالوا والعام تصيبه المصيبه لا يعلم انها من عند الله فيطمئن بذلك. ليس من افعال، ليس من افعال ربنا شر محض. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيده والشر ليس ليس من افعاله ربنا شر محض. تقول له كيف؟ لا صار كسر التجاره لما كذا ما لذا لقوم كذا. اليس يقول له ذنب؟ طيب هي ليست شر محض. الشر المحض ليس شيء ممكن من افعال ربنا، لا نعرف من افعال ربنا. وان كان شر يظهر لنا فيما نرى لكن في حنايا في طيات في دواخل يوسف وسيظهر لك. لا أعظم من أهل الجنة التي ينالها من حي حياة طيبة كما ذكرنا، فنسأل على ذلك فنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرا بأحسن ما كانوا يعملون في الجنة. الجنة فيها حياة الجنة، فيها ملء بلا فوت، لا ما يكتبون لا ينزعوا عنك، لا يفوتك ولا تفوتك، لا تذهب واتركوا ولا ينزعوا عنك فتبقى وتبقى. الفقر صحة بلا سوء، غنى بلا فقر. صهيب كافر بالسفر، فلما أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قريش لما حبسوه وأرادوا له؟ قالوا له جئتنا صعلوك لا ملك. فلما بلغت ما بلغت أردت أن تذهب لنفسك ورجلك؟ لا والله لا يكون هذا. فماذا قال؟ أرأيتم لو أخذتمني خرج من الغنى الى الفقر، مسألة خروجه الاسلام. يعني الان يسلم احد الناس فيحسب ان مشاكله كلها ستبدل حلولا وتاتيه الى من قال هذا الناس كان ذكر في العلماء عليه فكان الاسلام سببا في افتقاره. ومع ذلك كان يغذ حياته. فهموا القضية، هذه اللذة ليست معنى عقليا، إنها لذة تذاق. حتى لا يحسب أحد أننا نتحدث في مسائل عقلية ولا لا لا، المسألة يذوقونها. لا أحد يسخو بما يكفي زين للناس من الشهوات والمسائل والبيع والطراطير والمطاطير من ذلك، لا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. المال هذا شيء كما قال كأنما من القلوب يطرد حب ما للناس، فكيف يسخو أحد أن يخرج منه كل من عقوله؟ كيف؟ لو لم يكن في المقابل لذة أكبر من الابتداء مما يدعي. لذة التي نسعى إليها والتي نتألمها. الآخر الذي كان كأنه أمير ما فلما بقي الإسلام فبال بالذي فقده على ذلك. في الصحيحين أنه لما ألم هو استشهد في أحد ما وجدوا أن يكفلونه به إلا نميرة تركها النميرة والثوم العرس تقف في الغالب على الثوب المربع سليم. إذا غطوا رأسه خرج رجليه، يغطوا رجليه خرج رأسه. قلب وقع شحال حلو. عندما تقول تفعلين هذا قال لي ألا تزرع فيها؟ ألا تزرع فيها؟ فهمت المسألة ما فصلت لها فصلت شروط الفرائض ما أردت المناسخات كذا كذا ثم أتاك الله من جبالة ففرعت كذا لكن تذوق بشيء أحسس بشيء لا وين يقول هذا القرآن كم هو حلو يقول أنا لا أفهم وأصيب في ابنه وأصيب في بلده الدار لحق الماضي. جاء الآخر فقال له: يا فلان، ذهب ريحك نحن رأينا أعلنا لجريمة جرت. هل الذي يبكي على رجلي الذي ذهب؟ ولي كان يستعمل في الرافض الذي الناس تتباهى أنه يسرع في الشيء. أنت لست نريدك لهذا. ما أعلناك لجريمة جرت، ولقد أبقى الله لنا منك ما كان ما كنا بحاجة إليه، وهو علم رافض. فقال له: ما عزاني أحدهم ما عزاني. وهذا الذي شهود العطاء عند السر. تدبر قول ربنا لهم عاقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظون من الله. قال ابن عباس: عاقبة الملائكة يحفظونهم من بين يديه ومن خلفه من كل ما يريده بسوء، حتى يجيء الشيء الذي آمن الله أن يقع، حينئذ ترتفع تلك المعاقبات فيبرره. قال مجاهد: هذه المعاقبات لكل عبد، لكل إنسان ملك معه يحفظه. إذا أرادت المصيبة أن تأتيه يقول لها: وراءك وراءك وراءك وراءك، حتى إذا جاء الشيء الذي قدر الله أن يصل له، حينئذ لا يقول ملك بينه وبينه. ما معنى هذا؟ عندما أصاب عروة بن الزبير، ما الذي أصابه؟ ارتفع المعقبات. هو عندما ترتفع المعقبات ويصيبه المكروه لا ينظر إلى الحال التي ارتفعت فيها المعقبات، إنما ينظر إلى الأحوال التي بقيت فيها المعقبات. أصابتك مصيبة، كم من المصائب كانت ستصيبك لولا تلك المعقبات؟ هو هلاك الذي يرى. هذا ثمرة تدبر آية قال ابن تيمية رحمه الله: في القلب شعث لا يلومه إلا الإقرار، وفيه وحشة لا يزيلها إلا بنصر الله، وفيه حزن لا يذيبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله، وفيه حسرات لا يكرهها إلا الرضا بالقرار. هذا الذي ذكره الطيب، ولا سيما قوله فيه قلق، تجلى تجليا عظيما جدا في شعر أحد العرب من المتأخرين. يقول: جئت لا أدري، جئت لا أدري من أين، ولكن أتي، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقا؟ لست أدري أقديم أم جديد أنا في هذا الوجود، أألا حر طليق أم أسير في قيود، أألا القائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، أأنا أصعد أم أهبط فيه، وأقول أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري، لست أدري. أتراني قبل ما كنت إنسانا سويا؟ أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا؟ أتراني هل لهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ قلت أنا لكن المؤمنين اشتقنا الذي يتحدث ربنا. المؤمنون يدري، يدري من أين أتى، ويدري إلى أين ذاهب، ويدري لماذا أتى، ويدري ما الذي سيكون بعد ذهابه. وهذا يدريه في أول سورة تلك التنبيه عندما يفتح كتاب الله، وهي السورة التي أمرنا أن نكررها كل يوم تكرارا، لأن حوت الأجوبة المحور المعودة اشتراك هذا التفكير الذي كان يرقي الناس تخطو بأزمينة وتكتب في المجددة. تقرارون الحمد لله رب العالمين. هذا من أين شيء؟ ملك يوم الدين، هذا إلى أين أتنا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لهذا جئت. أسأل الله أن لا نكون من الذين يعملون الله أعلم. والحمد لله. جزا الله خير الشيخ الدكتور سعيد الكمالي على